بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فرع إذا دخل العشر حرم فقط على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح، فإذا ضحى بواحدة جاز ذلك قبل ذبح غيرها، ولو ضحى بأكثر من واحدة ويتجه هذا في غير متمتع حل. قاله مرئي. ويسن الحلق بعد الذبح، ولعل الوصية في الأضحية والوكيل لا يحرم عليه ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: فرع إذا دخل العشر حرم فقط على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح. وقلنا إن القول الراجح أن هذا الحكم يختص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه، لأن الحديث صريح في ذلك: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. لكن هنا مسألة، وهي: ما لو كان عنده أكثر من أضحية، فهل يحل له أخذ الشعر والظفر والبشرة بمجرد ذبح الأولى أو واحدة، أو لا بد من استكمال الجميع؟ مثاله: إنسان أراد أن يضحي بأضحيتين، فيحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا، فذبح الأضحية الأولى، ذبح الأضحية الأولى مثلا صباح يوم العيد وبقي الثانية، هل يجوز له أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيء؟ المؤلف يقول: فإذا ضحى بواحدة جاز ذلك قبل ذبح غيرها، ولو ضحى بأكثر من واحدة، ويتجه هذا في غير متمتع حل. قاله مرعي. ولكن القواعد تقتضي أنه لا يحل حتى يذبح الجميع، حتى يذبح الجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأراد أحدكم أن يضحي، فهو إلى الآن لم يستكمل الضحايا. وقياسا جليا على مسألة، وهي قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن المرأة لو تعدد الحمل في بطنها فإنها لا تخرج من العدة بخروج واحد. لو حملت، لو كانت قد حملت بتوأم فنزل الأول أو ولدت الأول، هل تخرج من العدة؟ لا، لقوله عز وجل: وأولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن. وحمل مفرد مضاف يشمل الجميع، حتى لو كان واحدا، قال الفقهاء رحمه، حتى لو كان واحدا وتقطع الحمل في بطنها لم تخرج من العدة إلا بخروج الجميع. هذا واضح قياس جلي ولا لا؟ نعم. فالظاهر في مثل هذه المسألة أنه إذا تعددت الأضحية، أو أنه أراد أن يضحي بأكثر من واحدة، أنه لا يحل له أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته شيء. وقياسا أيضا على، ولأنه الآن شرع في إيش؟ شرع في التحلل، كما لو طاف أشواطا أو فرغ من الطواف، يعني العمرة الآن طواف وسعي ثم حلق وتقصير، فلا بد من استكمال أركان العمرة الطواف والسعي حتى يحصل ماذا؟ التحلل. من حلق شعرا أو غيره مما ثبت تحريمه قبل أن يضحي استغفر الله سبحانه وتعالى. ويسن الحلق بعد الذبح، ولعل الوصية في الأضحية والوكيل لا يحرم عليه ذلك. نعم، وهذا الترجي هو أحوط في الواقع، ولعل الوصية في الأضحية والوكيل لا يحرم عليه ذلك، بمعنى أنه لو كان الإنسان وصيا على أضحية أو وكيلا لا، أما بالنسبة للوكيل فلا يحرم عليه، لأن الأضحية إيش؟ للموكل. وأما بالنسبة للوصي أو المتبرع بالأضحية عن الغير، فالمؤلف رحمه الله ترجى وقال: لعل الوصية لا يحرم عليه ذلك. وهذا نعم، وهذا قد يؤخذ من ظاهر الحديث: وأراد أحدكم أن يضحي، لكن الأحوط أن يشمله الحكم، بمعنى أن الوصي والمتبرع عن غيره يشمله الحكم، لأنه لما تعذر إحالة الحكم على هذا الموصي لكونه قد مات، فإن الحكم يكون في حق من الموجود وهو الوصي. نعم. المسألة يعني لو أنك أردت أن تضحي عن أبيك تبرعا، أضحية للأب، هل يحرم عليك أن تأخذ من شعرك أو ظهرك؟ أو أبوك أوصى بأضحية وأنت مثلا ليس عندك، أنت مثلا يضحي أخوك عنكم في البيت لكن أنت الوصي على أضحية أبيك، إذا دخلت العشر هل يحرم عليك شيء؟ ظاهر الحديث وارد أحدكم أن يضحي أن الحكم خاص بمن تكون الأضحية له، لكن نقول هنا الأحوط أنه في مسألة الوصي والمتبرع أن يشمله الحكم، يشمل الحكم. لماذا؟ نقول لأنه لما تعذر إحالة الحكم على الموصي فإن الوصي يقوم مقامه. نعم ترجي لعله، يقول لعل الوصي لا يحرم عليه، هذه يسمى عند الفقهاء عند العلماء الترجي. من حلق شعره يكثر، هذا يكثر، ولعله أظهر ولعله كذا، تجد أن المحشين يقول وما ترجاه فلان أصح أو أظهر، هذه كلمة لعل اشتفيت. من حلق شعرا أو غيره مما ثبت تحريمه قبل أن يضحي استغفر الله سبحانه وتعالى ولا فدية عليه إجماعا سواء فعله سهوا أو عمدا. نعم الحديث إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره أو ظفره أو بشرته شيء، لكن لو خالف فالأضحية صحيحة ومقبولة ولا علاقة بين امتناعه وبين التضحية، إن هذا حكم وهذا حكم. فكون بعض الناس مثلا يقول أنا لن أضحي أو إذا أخذ من شعره يقول فسدت الأضحية أو بطلت الأضحية أو انتقص أجرها وثوابها، نقول لا، مسألة الامتناع حكم والأضحية حكم آخر، فإذا قدر أنه أخذ من شعره أو ظفره استغفر الله عز وجل، وليس فيها فدية، ليس كمسألة المحرم تجب عليه فدية أذى. كذلك أيضا لو قدر أنه دخلت العشر ولم يكن مريدا للأضحية وأخذ من شعره أو ظفره ثم في يوم عرفة بدا له أن يضحي أمسك من حين النية، حين النية، فلا يشترط في الأضحية أن يكون ناويا لها قبل دخول العشر أو ممسكا. نعم. فصل. الهدي يتعين بقوله هذا هدي أو بتقليده أو بإشعاره بنية، وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية أو لله أو صدقة أو نحوه من ألفاظ النذر فيها. قال مرعي ويتجه لا إن قاله نحو متلاعب ويدين انتهى. ولا تتعين بنيته حال الشعر، الهدي يتعين بقول هذا هدي، هذا واحد، والثاني تقليده أو إشعاره، يعني التقليد والإشعار تعين، والثالث النية حال الشراء، ولهذا المؤلف يقول ولا تتعين بنيته حال الشراء خلافا لمن قال إنه يتعين كشيخ الإسلام رحمه الله. فعلى هذا المذهب الهدي يتعين الهدي يتعين بأمرين، الأمر الأول إيش؟ تعيينه بالقول بأن يقول هذا هدي، الثاني تعيينه بالفعل وذلك بإشعاره وتقليده، والثالث عند شيخ الإسلام رحمه الله النية حال الشراء، فعندنا قول وفعل ونية، قول وفعل ونية، فيتعين الهدي وتتعين الأضحية بذلك. أما الأضحية فتعين بأمرين، التعيين هذه أضحية والنية حال الشراء، أما التقليد والإشعار فلا يشرع في الأضحية. فعلى هذا الهدي يتعين بثلاثة أمور، بالقول هذا هدي، بالفعل وهو التقليد والإشعار، بالنية حال الشراء، وأما الأضحية فبأمرين. ماذا يترتب على ذلك؟ سيأتي أنه إذا قال هذا هدي تعين فليس له إبداله، يعني مثلا اشتريت شاة أضحية قلت هذه أضحية قلت تعين أن تكون أضحية، ليس لي أن أبدلها إلا بخير منها، إذا تلفت نظرنا فإن كان تلفها بتعد أو تفريط فعليه الضمان، وإن كان من غير تعد أو تفريط فلا ضمان كما سيأتي. نعم. ولا تتعين بنيته حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة به، وما تعين أو السوق لا تعين فعل، لكن الآن عندي شاتنا قلت هذه هدي خلاص تعينت، لا يجوز لي مثلا أن أبدلها. ولا تتعين بنيته على الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة به، يعني لو أنه ساق هديا لا يتعين، أقول لا يتعين، ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى رحمه الله أن الهدي إيش وكذلك الأضحية يتعين بالشراء مع النية. وما تعين جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه، ويصير معينا مجرد الشراء، ويجوز إبدال نقل خير منه. وما جاز جاز نقل الملك فيه، يعني لو أنه عين هديا أو أضحية يجوز نقل الملك فيه، لكن بما هو خير، يقول وشراء خير خيرا منه، كيف هذه وشراء خيرا منه صواب العبارة وشراء خير منه، لكن على هذه خيرا تكون وشراء خيرا منه، نعم، يعني يشتري خيرا منه، وإذا اشتراه تعين بمجرد الشراء، أما إبداله بمثله فلا يجوز. إذن الهدي متى تعين أو الأضحية متى تعينت جاز إبدالها بخير منها، لا بما هو مماثل ولا هو بما هو أدون، من باب أولى. وهذه المسألة لها نظير تماما في مسألة نقل الوقف، الوقف نقله من مكان إلى آخر، إما أن ينقله إلى ما هو أدون فلا يجوز، أو إلى مماثل فلا يجوز، أو إلى ما هو أعلى فيجوز، نعم. ويصير معينا مجرد الشراء، ويجوز إبدال لحم بخير منه لا بمثل ذلك أو دونه، ولا دينه في دين ولا بعد موت، وإن عين فيها معلوما عيبه تعين، وذبح بوقت أضحية، وكان قربة لا أضحية ما لم يزل عيبه قبل ذبحه، قال مرعي وذبح، وإن عين فيها معلوما عيبه تعين وذبح بوقت أضحية. وإن عين فيها معلوما عيبه تعين وذبح بوقت أضحية، وكان قربة لا أضحية ما لم يزل عيبه قبل ذبحه، قال مرعي ويتجه لا إن عين نحو ضب نحو ضب وضباء، انتهى. لماذا؟ لأن هذه ليس لها مدخل في مسألة الأضحية. ويملك رد ما علم عيبه بعد تعيين، ما علم عيبه أو ما علم عيبه بعد تعيينه، ويملك أخذ رشه ويملك أخذ أرشه، والأرش المأخوذ كفاضل من القيمة فيما يأتي، ولو بانت معينة، يعني المسألة لو اشترى شاة وعينها وتبين أن فيها عيبا، فمن المعلوم أن الإنسان اشترى معيبا خير بين الفسخ وأخذ ما دفع، وبين الإمضاء وأخذ إيش الأرش. هنا يملك رد ما علم عيبه بعد تعيينه، ويملك أخذ أرشه، والأرش المأخوذ كفاضل من القيمة في مائتي، يعني هذا الأرش اشترى مثلا شاة ب1500 ريال وعينها على أنها أضحية وتبين أن فيها عيبا، واتفق مع البائع على أن يعطيه الأرش فأعطاه 300 ريال عن العيب، هذه 300 لا ليست له، وإنما تكون صدقة كما يأتي إن شاء الله تعالى. والأرش المأخوذ كفاضل من قيمة فيما يأتي، ولو بانت معينة مستحقة لزمه بدلها اعتبارا بما ظنه، ويركب لحاجة فقط بلا ضرر، ويضمن النقص، ويحرم أن يركب بلا حاجة، وولد معينة كهية ولو حادثا فيذبح معها إن أمكنه حمله أو سوقه، وإلا فكهدي وإلا فكهدي عطب، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن الولد، وإلا حرم وضمنه. نعم، له أن يركب بحاجة، يعني ما عين يركب بحاجة فقط بلا ضرر، ويضمن النقص، يعني فيما إذا إيش نقص، ويحرم أن يركب بلا حاجة، وولد معينة كهية ولو حادثا، يعني لو أنه عين شاة شاة على أنها أضحية وتبين أنها حامل، فالحمل يدخل تبعا، يعني يكون معينا، ولهذا قال وولد معينة كهية ولو حادثا فيذبح معها إن أمكنه حمله أو سقه أو سوقه وإلا فكهدي عطب. يعني مثاله اشترى شاة وعينها على أنها أضحية أو هدي، وكانت الشاة تبين أنها حامل، حامل، فما حكم هذا الحمل؟ فحكم هذا الحمل نقول الحمل تابع الأصل، فرع، والفرع يتبع الأصل، فيذبح معها، يذبح معها إن أمكنه حمله أو سوقه. لكن إذا كان مثل الحمل لا ينتفع به، لما صغير لا يمكن ينتفع به، يعني له أشهر لم يستكمل، يقول فكهدي عطب، إن حكم حكم ما إذا تلف الهدي. نعم. ويجز صوفها ونحوه لمصلحتها ويصرف في مثلها. طيب يذبح معها هل يذكى؟ طالت في الحديث ذكاته الجنين ذكات أمه، واختلف العلماء في معنى الحديث ذكاته الجنين ذكات أمه، فقيل المعنى ذكات الجنين ذكات أمه أي كذكات أمه فيذكى كما تذكى أمه، وقيل المعنى ذكات الجنين ذكات أمه أن ذكات الجنين أن ذكات الجنين ذكات لأمه، أن ذكات الأم ذكات للجنين، العكس أن ذكات الأم ذكات للجنين فيكتفى بتذكية الأم. نعم. ويجز الصوف ونحو لمصلحتها ويصرف في مثلها كهدي أترف أو عاب فعله أو تفريطه بخلاف قن تعين لعتق فأتلفه فلا، وإن فضل عن شراء مثل شيء اشترى به شاة أو سوع بدنة أو بقرة وإن لم يبلغ ذلك تصدق به أو بلحم يشتريه به كأرش جناية نقصانها ولو مرضت فخاف عليها فذبحها فعليه بدلها ولو تركها فماتت فلا. طيب وإن فضل عن شراء المثل، وإن فضل عن شراء المثل اشترى به شاة أو سبع بدنة، يعني لو فيما سبق أنه اشترى شاة وعينها وتبين فيها عيبا وأخذ الأرش، ماذا يصنع بهذا الأرش؟ يقول إن تمكن أن يشتري به شاة ثانية أو أن يشترك فيه في سبع بدنة أو بقرة فذلك، فإن لم يبلغ ذلك تصدق به. فمثلا في المثال السابق قلنا إنه اشترى شاة ب1500 ريال وتبين أن فيها عيبا وأخذ الأرش 300 ريال، لما نظر 300 ريال لا تبلغ قيمة الشاة أو السبع فيتصدق بها، وإن كان مثلا المبلغ الأرش 500 ريال يتمكن من شراء شاة يعني يذبحها ويتصدق بها فعل. ولذا قال وإن فضل عن شراء المثل شيء اشترى به شاة أو سبع بدنة أو بقرة فإن لم يبلغ ذلك تصدق به أو بلحم يشتريه به، وهذا أولى لأنه أقرب إلى المماثلة، شراء اللحم أقرب إلى المماثلة. قال كأرش جناية نقصانها. نعم. ولو مرضت فخاف عليها فذبحها فعليه بدلها ولو تركها فماتت فلا، وعكسها هدي فلو عضب بطريق هدي واجب أو تطوع بنية دامت ذبحه في موضعه. وعكسها هدي فلو عطب بطريق هدي واجب أو تطوع بنية دامت ذبحه في موضعه، فلو فرض ضمنه لفقراء الحرم. نعم. وسن غمس نعل في عنقه في دمه وضرب صفحته بها ليأخذه الفقراء، وحرم أكله وخاصته منه كما مر. ويجز ذبح ما تعيب لا بتفريطه من واجب كتعيينه مع هذا من باب سنة غمس نعل في عنقه في دمه وضرب صفحته بها ليأخذه الفقراء، يعني يعلم أنه هدي، هذا قريب من إيش التقليد والإشعار، يجب أن يعلم الفقراء أنه هدي فيأخذ منه. ويجز ذبح ما تعيب لا بتفريطه من واجب كتعيينه معيبا فبرئ. وإن القاعدة في هذا أن ما عينه من هدي أو أضحية عينه تعين، فإن تلف أو عطب نظرنا، فإن كان تلفه أو عطبه بتفريط وتعد منه ضمنه وإلا فلا ضمن عليه. نعم. وإن عينه عن واجب سليم بذمته كفدية ومنذور تعين ولم يجزئ وعليه نظيره سليما، ولو زاد عما في ذمته كبدنة عينت عن شاه وكذا، لو سرق أو ضل أو غصب وليس له استرجاعه، لو قدر عليه بعد نحر بدنه أو تعيينه بل ينحره أيضا، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أهدت هديتين فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير بهديتين فنحرتهما، ثم عاد الضالتان فنحرتهما وقالت هذه سنة الهدي، رواه الدارقطني. وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه طيب يعني المسألة صورة المسألة أنه مثلا عين شاتين أو بعيرين هديا أو أضحية ثم سرق أو ضل فاستبدلهما وذبحهما ثم وجد البعيرين أو الشتين، فهل يتعين؟ ها؟ ظاهر حديث عائشة أنه ليش يتعين، ولكن الصواب أنه لا يتعين، وأن هذا الحديث إن صح فهو يحمل على سبيل الاستحباب، لأن البدل يقوم مقام المبدل منه. المبدل منه شلون؟ لا حتى بعد الوقت، حتى بعد الوقت. نعم. طيب الصورة إنسان عين شاتين فضلتا أو سرقتا فاستبدلهما أبدلهما وجاء وقت الأضحية وذبح هذا البدل، ثم وجد الأصل الشات أو وجد الشاتين أو البعيرين، فهل يجب عليه أن يذبحهما أو نقول الذي ذبح قام مقام هذا؟ ظاهر حديث عائشة أنه إيش ينحر أو يذبح، لقولها فنحرتهما وقالت هذه سنة الهدي، رواه الدارقطني. وعلل ذلك بأنه شيء أخرجه لله فلا يرجع فيه، ولكن يقال يعني الحديث يعني في الدارقطني وظاهره يعني يحتاج إلى نظر في صحته، ويقال في مسألة التعليل إنه أخرجه لله، نقول هذا الذي أخرجه لله استبدل عينه بهذا الذي ذبحه لله، الذي ذبحه لله. وعلى هذا فكونه يذبح هذا الموجود أو المسروق أو الضال بعد استبداله يقوم من باب الاستحباب فقط. وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه تعلق حق الله سبحانه وتعالى بهما بإيجابهما على نفسه فلم يسقط بذبح بدنهما. فصل. يجب هدي بنذر، ومنه إن لبس ثوبا من غزلها فهو هدي فلبسه بعدما ملكه، وسن سوق حيوان هدي من الحل وأن يقف بعرفة. إن لبس ثوبا من غزلها فهو هدي، وهذا يدلك على أن الهدي لا يختص بمثل العام، يعني قال الرجل مثلا إن لبست ثوبا من غزل هذه المرأة فهو هدي، يعني سوء هدي للحرم، فيكون إيش نذر باب النذر. نعم. إيش صور إنسان قال إن لبست ثوبا من غزل هذه المرأة فهو هدي، فلبس يكون هدي يخلعه ويتصدق به في مكة. وسن سوق حيوان هدي من الحل وأن يقف بعرفة، وسن إشعار البدن والبقر بشق صفحة يمنى. طيب السوق الهدي هو إحضاره من إيش من فوق المواقيت، وقيل من الحل، هذا السوق. سوق الهدي يعني أن يحضره معه إما من الحل وإما من إيش من المواقيت فصاعدا، هذا السوق. أما كونه يدفع، أما كونه يشتريه من مكة ويسوقه إلى المشاعر فهذا ليس سوقا، أو أن يدفع دراهم كالموجود الآن يدفع البنك، هذا سوق دراهم وليس سوق هدي. سوق هدي. نعم. قال وأن يقفه بعرفة. نعم. وسن إشعار البدن والبقر بشق صفحة يمنى من سنام، ومحله حتى يسيل الدم، وتقليدها مع غنم النعل وأذان القرب والعرى. وإن نذر هديا وأطلق فأقل مجزئ شاة أو سبع بدنة أو بقرة، وإن ذبح إحداهما عنه كان. إذا نذر هديا وأطلق لله علي نذر، أن لله علي نذر لله علي، أو نذرت لله هديا، أو لله علي نذر أن أهدي، فما الواجب هنا؟ أطلق. والقاعدة في النذر أنه متى أطلق في النذر فالواجب عليه أقل ما يقع عليه مسمى هذا المنذور، أقل ما يقع عليه مسمى هذا المنذور. فلو نذر قال لله علي نذر أن أتصدق بدراهم، أقل ما يقع عليه اسم الدراهم ثلاثة، فيجب عليه أن يتصدق بثلاثة دراهم إذا لم تكن له نية. إذا لم تكن له نية قال وإن نذر هدي وأطلق فأقل نذر أن يصلي، نقول أقلها ركعتان قائما. قال لله علي نذر أن أصلي، أقل صلاة ركعتان. الوتر يعني الصلاة خاصة، لكن الصلاة المعهودة، الصلاة المعهودة أقلها ركعتان، فيجب أن يصلي ركعتين، هذا واحد لأن هذا أقل ما يقع عليه اسم الصلاة، وثانيا أن يكون قائما. قالوا لأن النذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، والفريضة التي تجب بالشرع يجب فيها القيام. نعم. وإن نذر هديا وأطلق فأقل مجزي شاة أو سبع بدنة أو بقرة، وإن ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبة، وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق، وإلا لزمه ما نواه ومعينا أجزأه ولو صغيرا. وإن نذر بدنة أجزأ بقرة، لأن البقر البدنة تطلق على البقر والبعير، لكن غالب إطلاق البدن البعير. وعليه ومعينا أجزاه ولو صغيرا أو معيبا أو غير حيوان، وعليه إيصاله وثمن غير منقول كالعقار لفقراء الحرم. قال مرعي ويتجه في هدي صيد ذبحه خارج الحرم إن كان غير محرم، وبيعه ونقل ثمنه انتهى. وكذا إن نذر سوق أضحية من مكة أو قال لله علي أن أذبح بها، وإن عين شيئا لغير الحرم ولا معصية فيه تعين ذبحا وتفريقا لفقراء ذلك المكان أو إطلاقه لهم. نعم. قال لله علي نذر أن أذبح مثلا شاة في المكان الفلاني في غير مكة، في غير مكة. ننظر إذا لم يكن لهذا المكان خصيصة، يعني لم يذبح لخصوص المكان، ها جاز. أما إذا نذر أن يذبح لهذا المكان لمثلا اعتقاد بركته أو مثلا حوله قبور أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز، في حديث الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة. نعم. قال مرعي ويتجه لينحره، فإن كان بالمكان نحو صنم أو كنيسة أو قبر أو أمر كفر فنذر معصية. نعم. ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ويجب مع ذلك أيضا على الصحيح كفارة يمين، في حديث ابن عباس في السنن سنن أبي داود أن عليه كفارة يمين. إذا نذر أن يذبح بمكة أو في الحرم تعين. طيب لو نذر أن يذبح في المدينة لا، بس هل لا يختلف ترى يا أخوان، مو مثل شد الرحل، يختلف. الأصل أن هدي أنه في مكة، ولهذا قال وإن عين شيئا لغير الحرم نظرنا حتى مكة حتى المدينة ولا معصية فيه تعين. أما إذا كان لمعصية مثلا في المدينة لاعتقاده بركة مكان في المدينة أو قرب مسجد يعتقد بركته غير المسجد النبوي فهذا أيضا لا يجوز، وهذه ليست هي مسألة شد الرحل. وهذا آخر ما تيسر جمعه، جعله الله خالصا لوجهه الكريم وسبب الفوز بجنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. اللهم اغفر للمؤلف وللقارئ والسامع والشارح.